رسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح كتاب الأصول لسيرة الرسول لأبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله، وقد قسمه إلى جزئين. أما الجزء الأول يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر في الجزء الأول، وهذا بحمد الله عز وجل قد مضى شرحه في دورة سابقة. وأما الجزء الثاني الذي خصصه لذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وما هو خاص به عليه الصلاة والسلام وبعض أعماله، هذا هو الجزء الثاني والذي سنشرع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا السامعين في كتابه الفصول في سيرة الرسول، الجزء الثاني أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. فصل في حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم. لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع، وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشرين، وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. وأما عمره فكن أربعا، الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء بعدها، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجته. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة وقيل أكثر، وهو الأظهر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. نعم، بدأ كثير رحمه الله هنا بذكر فصل في حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأعمال الصالحة العظيمة، الحج والاعتمار. طيب، لكن ثمة أعمال صالحة أخرى، الصلاة هي أعظم من الحج والعمرة، الصيام هي أعظم منهما، وغير ذلك من الأعمال. ومع ذلك ابن كثير ما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأعمال، بل تجده هنا ومثله أيضا صنيع غيره أنهم يذكرون الحج دون أن يذكروا الأعمال الأخرى. السبب في ذلك أن الحج والاعتمار لا يتكرر كثيرا، لا يتكرر كثيرا، وخاصة فيما يتعلق بحجه واعتماره صلى الله عليه وسلم فليس كثيرا، وطبعا في الإسلام. فلما كان حصره بينا فإنهم يذكرون الحج والاعتمار دون غيره. هذا جواب عن سؤال قد يرد، فتقول لما لم تذكر العبادات الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم وذكروا حجه واعتماره فقط صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحج والاعتمار لا يتكرر كثيرا، ويمكن أن يضبط ويذكر بأنه حج كذا واعتمر كذا. ومثله أيضا الصوم، فإن صوم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، فإن صومه لرمضان الفريضة قد صار 9 رمضان عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يذكره بعض العلماء، لكن يذكرونه في مبحث الصيام في الفقه وليس في الصيغة، يذكرون أنه صام 9 رمضانات لما يتكلم عن تشريع الصيام. فهنا ذكر أصلا في حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم. قال لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع. يعني أولا الشيء الذي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في الإسلام إلا حجة واحدة. لما نقول الإسلام يعني بعد فرض الإسلام، بعد فرض الحج في الإسلام، لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة دون غيرها. وهذه الحجة كما أشار ابن كثير سميت بحجة الوداع، وسبب تسميتها بحجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها طفق يودع الناس، فيقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ويصيب بأن يأخذ المناسك عنه ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلما طفق يودع فيها الناس سميت حجته الوحيدة بحجة الوداع، كما أنها سميت أيضا بحجة البلاغ، لأنه كان يبلغ فيها، لما يخطب يقول ألا هل بلغت، فسموا حجته أيضا بحجة الوداع، لكن الذي يغلب تسميتها بحجة الوداع، حيث كان يودع فيها صلى الله عليه وسلم أصحابه لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فإذا هي حجته الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير، وهي حجة الإسلام، قال وحجة الوداع. وقد جاء في الصحيحين حديث قتادة أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حجة واحدة. وهذا ثبت أيضا عن غير أنس أنه حج حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله وكان فرض الحج في السنة السادسة بقول بعض العلماء، وفي التاسعة بقول آخرين منهم، وقيل سنة عشر، وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في نهاية وجه لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. يعني هنا يشير ابن كثير رحمه الله إلى اختلاف العلماء رحمهم الله في السنة التي فرض فيها الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام وأحد دعائمه العبادة، فمتى فرض، في أي سنة فرض. يذكر هنا الخلاف الحاصل، وهو استغرب أولا القول الذي ذكره الإمام الحرمين بأنه فرض، ما نقله عن غيره أنه فرض قبل الهجرة، ويقين الحج فرض بعد الهجرة ولم يفرض قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أقوال أخرى فقال وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وهذا قول من الأقوال أنه فرض في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دعا العلماء للقول بهذا هو الآية والله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه نزلت في السنة السادسة، فقالوا هذا فيه أمر بالحج، فإذا الحج فرض في السنة السادسة. ويرد هذا بأن الآية إنما نزلت في الإتمام لا في ابتداء، من أتم من ابتدع عليه أن يتم، ولهذا قال وأتموا الحج والعمرة لله، وليست أمرا بابتداء الحج، ولهذا يبعد الاستدلال بالآية على أن الحج فرض بالسنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قبل ذلك، قيل في السنة الخامسة، وقيل في السنة السادسة، وهنا ذكر قبل آخر في السنة التاسعة، وقيل في السنة العاشرة، وقيل أيضا في السنة السابعة. فإذا عندنا قبل الهجرة، قيل قبل الهجرة، قيل في الخامسة، قيل في السادسة، قيل في السابعة، قيل في التاسعة، وقيل في العاشرة. وقوله هنا رحمه الله وقيل سنة عشر وهو غريب، وإن كان مع استغراب ابن كثير رحمه الله فإن من المحققين من يقوي هذا القول ويقول إنه في العاشرة. لكن لماذا يقولونه؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في هذه السنة. ولعل ابن كثير استغربه لأنه يرى أن غيره من الأقوال، خاصة القول بأنه السنة التاسعة، أقوى منه وأقوى هذه الأقوال. لذلك أقوى الأقوال في متى فرض الحج إما في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة بعد نزول قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية لما نزلت دلت على وجوب الحج، أن هذا أسلوب عربي يدل على تحتم هذا الذي ذكر وهو الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما نزلت هذه الآية دل على أن الحج فرض بعد أن نزلت ولم يفرض قبل هذه الآية. ولذلك يستبعد القول أنه فرض قبل الهجرة، وأنه فرض في السنة السادسة، وفرض في السنة الخامسة، وفرض في السنة السابعة، إلا في التاسعة التي نزلت فيها هذه الآية. ومما يدل على ذلك أن أكثر الأحاديث التي ذكرت فيها دعائم الإسلام لم يذكر فيها الحج، مما يدل على أنه لم يفرض بعد. ثمة أحاديث في تلك السنوات التي ذكر العلماء السادسة والخامسة والسابعة ذكرت أحاديث فيها دعائم الإسلام العظام، خاصة في مقام تعليم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحج. ومن التوجيهات أنه لم يكن فرض بعده، أن الحج لم يكن فرض بعده. وثمة وجه أيضا ذكره الفقهاء، قالوا بأن فرض الحج قبل تلك السنة التي فرض فيها التي هي التاسعة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالعاشرة، قالوا يتنافى مع الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السنة السادسة معتمرا، ثم صد عن البيت، ومكة كانت دار شرك، صده المشركون عن البيت، هذا في عمرة، فكيف بالحج؟ فلو خرج حاجا بأصحابه لربما صد. ولهذا قالوا إن فرض الحج قبل ذلك الوقت الذي فرض فيه وبعد أن صارت مكة بلاد إسلام يتنافى مع هذه الحكمة. لما فتحت مكة في السنة الثامنة وصارت بلاد إسلام قالوا هذا يتوافق مع الحكمة، ففرض الحج بعد ذلك في السنة التاسعة. ولهذا لما فرض الحج في السنة التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر يحج بالناس في ذلك العام، وهو عليه الصلاة والسلام لم يحج، يعني أن الحج فرض في السنة التاسعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في السنة التاسعة. ومما ذكر العلماء في سبب عدم حجه ذكروا أمرين. أما الأمر الأول وهو أن تلك السنة التي سنة التاسعة هي سنة الوفود، كثرة الوفود الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم الدين، ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، فكانت أعظم من ذهابه إلى الحج، فكان يستقبل الوفود ويبلغهم ويبين لهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. وأمر آخر وهو أن الحج في السنة التاسعة لم يكن متمحضا للمسلمين، فيأتي المشركون أيضا إلى الحج بذلك العام، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخر الحج حتى يتمحض للمسلمين فقط. ولذلك لما أرسل أبا بكر حاجا بالناس ومعه علي بن أبي طالب أمرهما أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجا مع أصحابه في السنة العاشرة كان الحج بذلك العام للمسلمين فقط، فقالوا لهذين الأمرين ما حج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة التي هي أقوى الأقوال في أن الحج فرض فيها، وحج في السنة العاشرة وهي حجته الوحيدة التي لم يلبث بعدها يسيرا ومات عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بحجه. وأما ما يتعلق بعمره صلى الله عليه وسلم فقال ابن كثير وأما عمره فكنا أربعة. في الحديث نشرت الإيمان فالحديث قتال عن أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما سأله عن الحج فقال بأنه حج حجة واحدة، سأله أيضا عن عمره صلى الله عليه وسلم فبين بأنها أربع عمرات كلهن في ذي القعدة إلا عمرته مع حجتين، أي أنه اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر فقط كلها في شهر ذي القعدة إلا العمرة التي كانت مع حجة الإسلام فكانت في ذي الحجة حيث أحرم بها في ذي القعدة ولكن أداها في ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير وأما عمره فقلنا أربعة، الحديبية التي صد عنها، حديبية التي كانت سنة السادسة هذه العمرة خرج فيها محرمة من الحليفة عليه الصلاة والسلام، ولكن لما وصل إلى الحديبية صده المشركون عن البيت، صده المشركون عن البيت، يعني هو في الحقيقة ما طاف ولا سعى عليه الصلاة والسلام ولكنه أحرم، ولهذا سماه عمرة لأنه أحرم بها وصد عنها ولم يتمها صلى الله عليه وسلم، فذبح صلى الله عليه وسلم الهدي وتحلل عليه الصلاة والسلام فكانت هذه عمرة وإن لم يؤديها بطواف وسعي عليه الصلاة والسلام. هذه العمرة الأولى في الإسلام التي عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وكانت في ذي القعدة. قال وعمرة القضاء بعدها، وكانت هذه السنة السابعة يعني بعدها عمرة القضاء، وهذه العمرة ليست قضاء للعمرة السابقة، لما قالوا سماه عمرة القضاء ليست قضاء لا، وإنما هي عمرة القضية، يعني ما كان فيه من تقاضي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وتصالحه، فكان من بنود الصلح أن يعود من العام القادم ويعتمر مع أصحابه ويمكث مدة في مكة، فسميت هذه العمرة بعمرة القضاء لأن القضاء يكون لشيء لم يتم، والعمرة التي في الحديبية تمت حيث أحرم ثم لما صد فدا صلى الله عليه وسلم وتحلل فكان الأمر تاما فليس قضاء، وإنما سميت بعمرة القضاء للاعتبار الذي ذكرته من وجه المصالحة بينه وبين المشركين كانت في السنة السابعة. وهذه بالحقيقة هي أول عمرة كاملة في الإسلام، أول عمرة كاملة في الإسلام بأداء أركانها من الإحرام ثم الطواف والسعي، لأن العمرة التي قبلها الحديبية ما طاف وما سعى وإن كانت تامة باعتبار أنه صد فتحلل صلى الله عليه وسلم. قال ثم عمرة الجعرانة، وهذا في السنة الثامنة بعد أن جاء من غزوة حنين عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا في ذي القعدة، هذه العمر الثلاث كلها في ذي القعدة، الحديبية والقضاء وعمرة الجعرانة كذلك في ذي القعدة، لما رجع من حنين وحصار الطائف أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة واعتمر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم عمرته التي مع حجته. وعمرته التي مع حجته أحرم بها في ذي القعدة، ولكن أداها في ذي الحجة عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة. وقوله مع حجته، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأنساك الثلاثة حج قارنا عليه الصلاة والسلام، فما حج مفردا ولا متمتعا، وإنما ساق الهدي وحج قارنا صلى الله عليه وسلم، لبى بين العمر والعمرة والحج معا عليه الصلاة والسلام، فهي عمرة مع حجة، ولكن تعد عمرة وهي الرابعة من عمره صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حج قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر وهو الأظهر. نعم، الآن التكلم لما يقال أنه حج حجة واحدة عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج، وعمره التي كانت في الإسلام أربع فقط عليه الصلاة والسلام، لكن الاعتمار والحج الذي كان قبل الهجرة وكان قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام هذا كثير. وهذا كما قال ابن حجر: بما لا ريب فيه، مما لا ريب فيه أنه صلى الله عليه وسلم هو بمكة ربما كان في كل عام يحج عليه الصلاة والسلام، وخاصة لما كان يدعو بعد أن بعث، وكان يدعو، كان يتحين الحج ويأتي ويدعو الناس في الحج عليه الصلاة والسلام. وتعلمون كما مر معنا في كتاب الفصول في سبب الهجرة وما حصل من إجابة طائفة من أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمت بيعة العقبة الأولى والثانية التي كانت بعدها الهجرة، لأنه كان يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، وهذا مما كان أيضا في دعوته عليه الصلاة والسلام ومراحلها، كان يعرض نفسه على القبائل. هذا متى كان؟ كان في الحج. ولهذا كما ذكر ابن حجر: مما لا ريب فيه أنه كان يحج صلى الله عليه وسلم قبل فرض الحج. وقال ابن الجوزي رحمه الله: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حججا قبل النبوة وبعدها لا يعرف عددها، لا يعرف عددها، كما قال ابن كثير. وقال: وقيل أكثر، قال: وهو الأظهر. وقال: بل قال ابن الأثير رحمه الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر، كان يحج كل سنة، قال: قبل أن يهاجر، يعني الحج الذي كان قبل فرض الحج هذا كان منه كثيرا، لكنما يقولون حج حجة واحدة يتكلمون عن حجه في الإسلام بعد فرض الحج، فلم يحج إلا حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. قال: فصل في عدد غزواته وبعوثه صلى الله عليه وسلم. أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، كنت معه في 17. وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38. وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم. ثم عقد هذا الفصل في عدد غزواته وبعوثه صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوات كانت بعد أن أذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقتال، فلما أذن له بالقتال قاتل صلى الله عليه وسلم وجاهد عليه الصلاة والسلام. وإن كان العلماء من يفرق بين الغزوة وبين السرية والبعث، فالغزوة قالوا هي التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل فيها أم لم يقاتل، المهم شارك فيها وخرج هو قائما بنفسه عليه الصلاة والسلام فيها، هذه قالوا تسمى غزوة. وأما ما بعثه صلى الله عليه وسلم وأمر عليه أميرا وقائدا من أصحابه فقالوا هذه سرية وبعث، وإن كان بعضهم يفرق بينهما، لكن هي مقابل الغزوة التي كان يخرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم. والمبحث في هذا الفصل الذي يذكره ابن كثير رحمه الله في عدد غزواته التي غزاها صلى الله عليه وسلم، والبعوث والسرايا التي أرسلها عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي يستفاد منها في هذا، ونحن نتكلم عن غزواته عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاهد جهاد الحجة والبرهان بتبليغ القرآن، فإنه قد جاهد أيضا بالسيف والسنان عليه الصلاة والسلام، فجاهد جهادين عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن حصين الأسلمي عن أبيه، أبوه هو بريدة رضي الله تعالى وأرضاه بن حصين، قال: غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، 19 غزوة قاتل في 8 منهن. ويقول هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، إذن المبحث كما قلت الآن في عدد غزواته عليه الصلاة والسلام. فبريدة رضي الله تعالى عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وطبعا سيأتي الاختلاف، سيأتي الاختلاف في عدد غزواته عليه الصلاة والسلام واختلاف العلماء في ذلك، وسأشير إلى شيء من السبب إلى سبب اختلافه. ثم قال قاتل في 8 منهن، وإذن صحيح أنه قاتل في 9، والمقاتلة ليس المراد بها أنه قاتل بنفسه. أولا لما قلت الصحيح أنه قاتل في 9، الأبي رحمه الله المالكي في شرح مسلم وجه قول بريدة رضي الله تعالى عنه في قوله بأنه صلى الله عليه وسلم قال قاتل في 8 منهن، قال لعل بريدة أسقط غزوة الفتح لأنه لم يرها غزوة وإنما كانت صلحا. ربما هذا توجيه الأبي رحمه الله لصنيع بريدة أنه قاتل في 8، وإلا فإن التحقيق أنه قاتل في 9 من الغزوات عليه الصلاة والسلام، هذا التحقيق الأول أنه في 9. الآن لما نقول قاتل ماذا يفهم؟ هل يفهم من أن المراد أنه قاتل بها وقاتل الأعداء عليه الصلاة والسلام بنفسه؟ لا، فقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما قاتل صلى الله عليه وسلم إلا بغزوة واحدة، وهي غزوة أحد، هي الوحيدة التي قاتل بها صلى الله عليه وسلم. أما كونه خرج في غزوة وحصل فيها القتال فهذه في 9 غزوات، أما التي باشر فيها القتال بنفسه فقط فهي غزوة واحدة التي هي غزوة أحد، وقتل رجلا واحدا وهو أبي بن خلف عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول بريدة قاتل في 8 ليس المراد أنه قاتل بنفسه، لأنه لم يقاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم يباشر القتال إلا في غزوة واحدة التي هي غزوة أحد والتي حصل فيها ما حصل. ويذكر هنا أنه ما قتل إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال وعن زيد بن أرقم قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قال كنت معه في 17. هنا زيد بن أرقم يقول مثل ما قال بريدة بن حسين، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 19 غزوة، 19 غزوة. الإشكال الوارد هنا أن زيد بن أرقم والحديث الذي في صحيح ابن مسلم ذكر بأن لما ذكر عدد الغزوات غزواته صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، ذكر بأن أول غزوة هي غزوة ذات العشر أو العشر، أول غزوة قال أول غزوة غزاها هي غزوة ذات العشر. ومعلوم قد مر معنا لو تذكرون أن أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم هي الأبواء ثم بواط ثم غزوة العشر. فإذا الذي لم يذكره زيد بن أرقم ومما وجه أن سبب عدم ذكره ربما لصغره وإدراكه لها، فلم يذكر غزوة الأبواء ولم يذكر غزوة بواط، ولكن ذكر 19 غزوة ويقول أولها غزوة ذات العشي وهي من غزواته صلى الله عليه وسلم، لكن سبقتها غزوتها. ومن ثم الآن لو جئنا كما يذكر ابن حجر رحمه الله إلى عدد غزواته بالإضافة إلى 19 غزوة نزيد غزوتين وهما غزوة الأبواء وغزوة بواط اللتين لم يذكرهما زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيصير عندنا الآن أنه غزا 21 غزوة عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الاختلاف في عدد غزواته عليه الصلاة والسلام أن بعض غزواته كانت تجتمع في سفرة واحدة، فمنهم من عدها غزوة واحدة ومنهم من فصل. فغزوة الأحزاب كانت بعدها بريضة وما توقف بينهما عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأحزاب وبعد أن هزمهم الله عز وجل يأمر الصحابة بالذهاب إلى بني قريظة، فمنهم من عدها غزوة واحدة ومنهم من عدها غزوتين، يقول غزوة الخندق والأحزاب ويقول بعدها غزوة قريظة، ومنهم من عدها غزوة واحدة. وكذلك الأمر بالنسبة لحنين والطائف، منهم من عدها غزوة واحدة ومنهم من عدها غزوتين لأنها بسفرة واحدة. فهذا من أسباب اختلافهم. ومن أسباب اختلافهم أيضا في عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الغزوات تسمى بأكثر من اسم، ولعل بعضهم حين تعدد الأسماء عدد أيضا عدها، فعدها أيضا متعددة بسبب اختلاف الأسماء، وإن كانت بالحقيقة هي مسميات لغزوة لغزوة واحدة، فهذا مما ذكر العلماء بسبب اختلاف العلماء في عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما محمد بن إسحاق فقال كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وهذا ذكره أيضا ابن سعد صاحب الطبقات من إسحاق رحمه الله، يعني عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على 27 غزوة. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهذا فيه توسع. قال: هذا فيه توسع، لأن إذا الصحابة قريبة زيد بن أرقم يقولون 19 غزوة، ثم تضاف إليها غزوتان اللتان لم يذكرهما زيد بن أرقم، يصير 21 غزوة، فإيصالها إلى زيادة 6 غزوات وإيصالها إلى 27 غزوة، قال فيه ابن حجر رحمه الله بأن فيه توسعا. ثم قال: وكانت بعوثه وسراياه 38. وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق، قال: والله أعلم. إسحاق يقول هي 36، فانظر يقول بأنها كان عدد البعوث وسرائه 38. وزاد ابن هشام يقول في البعوث على ابن إسحاق، ابن إسحاق كان يقول 36. وهذه حصل فيها خلاف أكبر من عدد غزواته، بل أوصلها الحاكم إلى 100 بعث وسرية، إلى 100. الحاكم يقول هي 100 بعث وسرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا العدد ذكره الآن من كثير، 38 سرية، وأن منها 36 ذكر ابن إسحاق، وبعضهم يقول تزيد، يكون أقوالا أقصى مما ذكر الحاكم رحمه الله، إلى أنها أكثر من 100 سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في وأنا ذكر العراقي رحمه الله في تلفية السيرة ذكر هذا عن الحاكم، العراقي نفسه يذكر سبعين، ثم أشار إلى أن الحاكم رحمه الله ذكر 100 سرية وبعثين أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في إعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. في إعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة. نعم، قوله فصل في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، والتي هي آيات التي تدل على نبوته، والتي يسميها بعضهم بها المعجزات، وإن كان هذا اصطلاح حادث، وبعد ذلك جرى على سنة الفقهاء، حتى ابن كثير هنا رحمه الله قال ما يزيد على 1000 معجزة، ما يزيد 1000 معجزة، وإن كان الذي جاء النصوص تسميتها بالآيات، لكن يأتي التجوز هنا ويصح تسميتها بالمعجزة، لكن تسميتها بالآيات هذا أفضل منها، لأن هذا الذي جاء في النصوص، خاصة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والشاهد هنا أن ابن كثير يقول بأن الذي هو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ويدل على نبوته هذه الآيات والأعلام وهذه المعجزات، يقول بأنها كثيرة. المقام لو جاء لحصرها لكان ذلك في مجلد، فيذكر هو الآن أنه يعتبر بأني سأذكر لك بعضها فقط، الآن سأذكر لك بعضها فقط، وليس المقام هنا مقام تقصي لجميع آياته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر بعضها فقط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. نعم، بدأ بأعظم آية التي هي القرآن، كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فبلغه، وهذه أعظم الآيات الدالة على نبوته، فجاء بهذا الكلام وقال بأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي أعجز البلغاء والفصحى، فهو أعظم آية وقد أعجزه. ويذكر ابن كثير رحمه الله بأن ذلك من وجهين، أن إعجاز هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، قال من جهة لفظه ومن جهة معناه، ثم بين ذلك. قال: أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. وقد تحدث الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه، بأن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة فعجزوا، وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وأخبرهم بذلك فقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. هذا الإعجاز من جهة اللفظ، هذا من جهة اللفظ، فقال: أما لفظه ففي أعلى غاية فصاحة الكلام. وكلما ازدادت معرفته بهذا الشأن، كلما ازدادت معرفة العبد بهذا الشأن من تعلم اللغة والفصاحة والبيان، قال: ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب بما يدركه مما فيه من هذا العلم العظيم من الفصاحة والبيان والبلاغة التي أعجزت البلغاء والفصحاء. فكلما ازداد لسان تعلما للسان العربي وللبلاغة والفصاحة، إلا ووجد ذلك الأمر العظيم من هذه الجهة المتعلقة باللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وقد تحدى الفصحاء والبلغاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم قد عرفوا بالفصاحة والبلاغة والبيان، وفيهم الخطباء والشعراء، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم وجاءهم بهذا، جاءهم بهذا القرآن. وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه حين أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وجاء بهذه الآية العظيمة، والتي لأجل ذلك ذكر ابن كثير أولا فهي أعظم الآيات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، كلام الله سبحانه وتعالى، فجاءهم بهذا الكلام وهم معروفون بالفصاحة والبلاغة، ثم جاء التحدي بأن يأتوا بمثله وهم الفصحاء والبلغاء وأعرف الناس بالبيان واللسان العربي، تحداهم بأن يأتوا بمثله أو يأتوا بصورة مثله أو عشر صور أو بحديث مثله. بل هذا قال: وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه، حرصهم على تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، فتحداهم قال: أنا أقول لكم هذا كلام الله عز وجل، أنتم الفصحاء والبلغاء ائتوني بمثله، ائتوني بمثل هذا القرآن. طيب لا، ليس مثلي، ائتوني بعشر صور كما جاء في سورة هود، التحدي بعشر صور، ليس عشر صور، ائتوا بسورة واحدة كما في سورة البقرة، التحدي بسورة واحدة. وجاء التحدي فأتوا بحديث مثله، وحديث مثله يعني جملة قد لا تكون سورة. ولهذا يذكر العلماء، وهذا مبحث في علوم القرآن، هل يقع التحدي بآية أم لا يقع التحدي بآية؟ لأن مجمل ما جاء في القرآن التحدي بمثله، التحدي بعشر سور، التحدي بصورة، والتحدي بحديث مثله، وحديث مثله يشمل جملة، هذا يشمل جملة، لكن لم يقع التصريح بالتحدي بآية. ولذلك السيوطي رحمه الله يقول: إن التحدي بآية يقع إذا كانت هذه الآية كأدنى سورة في القرآن التي هي سورة الكوثر، إذا كانت آية كما بسورة الكوثر بعدد حروفها يقع بها التحدي. وهذا يشمل التحدي بحديث مثله، أن يعني يأتوا بحديث مثله كما قال الشيخ عثيمين رحمه الله، يعني بجملة من جمل كما في القرآن فيأتوا بمثلها، فوقع التحدي بهذا وما استطاعوا إلى ذلك سبيل. ولهذا قال رحمه الله: قال فعجزوا، عجزوا على بعد هذا التحدي أن يأتوا بمثله. ولما قال عجزوا هم من أشد الناس حرصا على التكذيب، ولو وجدوا سبيلا إلى بيان تناقضه ولبيان كذبه لبينوه، ولكن ما استطاعوا لذلك سبيلا، فبين عجزهم فقال رحمه الله فعجزوا. قال وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، كما قال بسورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لما تحداهم أن يأتوا بسورة مثله قال: فإن لم تفعلوا، لم تأتوا بسورة مثله ولن تفعلوا، لن تستطيعوا أبدا. أخبر منه لا يطيقون ذلك أن يأتوا بسورة مثله ولا أن يأتوا بحديث مثل كلام الله سبحانه وتعالى. قال: بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وأخبرهم بذلك فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض معينا واجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتوا بسورة مثله فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. وطبعا سبحان الله، كيف يقبل المخلوق الناقص على أن يأتي بكلام كلام رب السماوات والأرض؟ هذا كما نتكلم في الصفات، كلام صفة من صفات الله عز وجل، أنه لا يكون أحد مماثل لصفات رب العالمين في صفاته سبحانه وتعالى، كذلك الأمر بالنسبة لكلامه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما وقع التحدي هنا أخبر الله بأنهم لم يطيقوا ذلك، لأنها ثمة فرق بين المخلوق والخالق، هذا الكلام المعجز هو كلام الخالق، المخلوق هذا الضعيف كيف يأتي بكلام كلام الخالق؟ فإنهم لا يستطيعون لذلك سبيلا ولو كان بعضهم لبعض ظهرا كما قال سبحانه. قال وأما معناه فإنه في غاية التعارض والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. قال وأما معناه من إعجاز، ما ذكر الإعجاز من وجهين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، بين جهة اللفظ أن يذكر الإعجاز من جهة المعنى. فقال وأما معناه فإنه في غاية من القرآن كما الله عز وجل في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق، وليس بينهم تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله كثيرا هذا لبيان الواقع، لأنه يجدون فيه اختلافا قليلا، ما يجدون فيه اختلافا مطلقا، بل يجدون فيه الاتفاق. ولو كان من عند غير الله كلام مختلف أو أساطير كما كان يقول المشركون جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان كذلك لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هو من عند الله عز وجل. ففيما أشار إليه من هذا المعاني وقوله هو الاتفاق. قال وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد إلى غير ذلك مما يظهر ممن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. كل هذا لأجل أن هذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه يعني تنزيل من حكيم حميد، لأنه يعني كلامه سبحانه وتعالى لا تجد فيه المعارضة ولا التعارض ولا تجد فيه التناقض أبدا. طبعا الآن المجتهد الذي يجتهد ومن الفقهاء والعلماء وأهل التفسير ومن علماء التفسير قد يجتهد في معرفة المعاني ويظهر له تعارض بين الآيات. طبعا يا إخوة هذا التعارض بين الآيات في نظره هو، هذا في نظر المجتهد وله أسبابه، ربما يكون لأجل قلة العلم، ليس له اطلاع كثير على أقوال العلماء ومعاني الآيات والأحاديث وأسباب النزول لقلة العلم، ربما يكون لقلة الفهم، لقلة فهمه، فهذا الذي عنده ظهر له وجود تعارض بين الآيتين، وجد سبيل في التعارض، والتعارض غير موجود حقيقة، وإنما هو في نظره هو. وثبت أمر ثالث، قد يكون التعارض بسبب الهوى، فهو الذي صار الذي يلقي الشبهات يأتي يقول لك هذه الآية تعارض هذه الآية، وهو جهل مركب حاصل منه سببه الهوى الذي دفعه إليه. أما مثلا من هو صادق ويريد معرفة الآيات ومعانيها ويستنبط منها الأحكام من أهل الاجتهاد، فربما يحدث له تعارض بين آيتين، التعارض هذا حصله هو وليس ثمة تعارض في كتاب الله عز وجل حقيقة. وقلت هذا التعارض إما أن يكون بسبب قلة علمه أو قلة فهمه فحصل له، ولذلك غيره لا يحصل له ذلك التعارض، لو سأل غيره ممن هو أعلم منه أو ممن من الله عليه بعلم أو فهم فيقول له لا، الوجه بالجمع بين الآيتين كذا وكذا، ومن ثم هذا ما يقترب به ويقول إن القرآن يوجد فيه تعارض، كما يأتي أصحاب الأهواء والأمر الثالث ذكرته يقول لك كلام أنت تقولون بأن هذا كلام الله عز وجل وليس متناقضا، لكن انظر إلى التعارض الذي فيه كذا وفيه كذا، ومنطلق كلامه إنما هو الهوى فقط، منطلق كلامه هو الهوى. ولهذا تجد من أهل الفن من معرفة بعلوم التفسير وأصوله ربما ما يلتفت إلى كلامه، يقول مثل هذا الكلام ما يصدر إلا من جاهل، في الحقيقة يكون جهلا مركبا لأنه لا يدري بأنه يعلم، لأنه لا يدري بأنه لا يعلم، وإنما جاء بشبهات هكذا يلقيها على كتاب الله عز وجل. فهذه المعاني التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تدل على جهة الإعجاز من جهة المعنى. ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرداه ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم أمينا صادقا برا راشدا، كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاند وسفسط وكابر وكان أميا لا يعس. يذكر هنا رحمه الله أنه من الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام نشأته عليه الصلاة والسلام أنفسهم المعارضون له، أولئك الذين كانوا من عشيرته من قبيلة قريش بمكة، لو تسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من أعرف الناس به نشأة قبل أن يوحى إليه، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا مما يشهد على أن ما جاء به ليس كذبا، لأنه ما عهدوا عليه كذبا ولا خيانة عليه الصلاة والسلام، فحسن نشأته التي نشأ عليها تدل على أنه ما يأتي بكذب عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض العقلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة وسمعوا حديثه يقول فلما رأيته عرفت بأن وجهه ليس وجه كذاب، ولما يسمع كلامه يعلم صدقه عليه الصلاة والسلام، فكيف بأولئك الذين نشأ بينهم وهم يعرفون نشأته عليه الصلاة والسلام وأنه كان معروفا بالصدق ومعروفا بالأمانة، ألا يأتيك يقول لك أنا مبعوث مبعث من الله مرسل من الله عز وجل أدعوك من عبادة الله وحده لا شريك له، ومع ذلك يكذبونه عليه الصلاة والسلام. فالنظر إلى نشأته صلى الله عليه وسلم هو دليل وبرهان على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وكان أميا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك، فجاءهم على نعم. لأن ما كان يقول بأنه كان أميا، هذا مما يكرر تبع لهذه النشأة التي أشرنا إليها، أنه كان أميا أو شابه ابن كثير كان أميا لا يحسن الكتابة ولا يعرف الكتاب ولا يعرف القراءة، ولم يكن له صلة بعلم الأولين في بلادهم حتى يقال إنه أخذها منهم ولا قرأها صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يزيد بيانا لصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، حتى ما يقال إنه جاء بها أساطير الأولين كما اتهموه بذلك، ولأنه كان فلان يعلمه ذلك فهو أمي وما كان يقرأ وما كان يكتب عليه الصلاة والسلام. فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره يخبر بما مضى مفصلا مبينا، يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه دالا على الحق منه. نعم، هذا القرآن، يعني القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، أنزلنا عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا على الكتب، على الكتب السابقة التي حصل فيها التحريف والتغيير والتبديل. وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة والسمت الذي لم يره أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم، والعبادة لله والخشوع له والذلة له والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وزهده في الدنيا وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون في مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم عقابه وما لمن كذب عليه وافترى. نعم، يعني لما ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الأمور ما يتعلق بنشأته صلى الله عليه وسلم، بعده عن الخيانة والكذب، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما كان له صلة بعلم الأولين، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال إن هذا الذي جاء به قد اطلع عليه في كتب، بل إن أصل الكتب التي كانت في زمانه قد تغيرت، قد غير أهلها وبدلوها، التوراة والإنجيل، لذلك أنزل الله القرآن عليه مهيمنا عليه. هنا ابن كثير رحمه الله يقول فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، لأنه كان يقول لنا ابن كثير هذا الذي نشأته هذه النشأة، نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نشأته هذه النشأة، يأتي الإنسان العاقل تقول هذا الإنسان انظر إلى فصادتي فيه كيف نشأ، فيقول لك إنه يستحيل أن يكذب على الإنسان، أن يكذب على الإنسان يقول لك فلان فعل كذا ولا فيستحيل أن يكذب على عبد على مخلوق. قال رحمه الله فكيف يمكن أن يكون في هذا قد كذب على الله رب العالمين، يأتي يقول إن الله أوحى إليه والله عز وجل لم يوحي إليه. إذا كان هذا العقل صاحب العقل يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ هذه النشأة ما يمكن يكذب على إنسان على مخلوق، فكيف يكذب على رب العالمين؟ يأتي للناس ويقول لهم يا قوم إن الله عز وجل بعثني إليكم وأمركم أن أمركم بأن تعبدوه وحده لا شريك له، ويقول بأن الله عز وجل أوحي إليه خاصة، وأن الله جل وعلا قد توعد من كذب في هذا الباب وكذب وقال بأن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال الذي يعني ربنا سبحانه أخبر بما لديه من أليم العقاب ولمن كذب عليه وافترى. من الظلم من افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، هذا ظالم، من الظلم من هذا وهو متوعد بالعقاب والعذاب الاليم. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم من نظر وتأمل في نشأته قبل أن يبعث 40 سنة يعلم أنه يستحيل أن يكذب على مخلوق، فكيف بكذبه على رب العالمين، خاصة مع أن الله توعد من يكذب عليه في هذا الباب المتعلق بالوحي فيقول وحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وهذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وفجرائهم وأخبثهم، يعني هذا من الذي يكذب رسول الله ويقول إنه يكذب، مثل هذا من يصدر؟ لمن يصدر؟ الآن مع كل هذه المقدمات التي العقلاء يدركون بأنه يستحيل أن يكذب على رب العالمين، يقول إن يستحيل أن يكذب على المخلوق فكيف يكذب على رب العالمين، ومع هذا قوم هم أعلم الناس بنشأته هاته عليه الصلاة والسلام منعهم استكبار الاستجابة لرسول الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقول لهم رسول الله قل لا إله إلا الله تفلحوا، يستكبرون دعهم استكبار لعدم الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن كثير رحمه الله مثل هذا التكذيب، تكذيب لرسول الله في هذا الباب أنه يكذب ولم يوحى إليه، قال لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم. نعم. ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله تعالى عنهم صلى الله عليه وسلم في تعاقب الليل والنهار. يعني بكلام هذا يشير الصحابة لما قال فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته، يشير إلى الصحابة أولي الألباب. يعني الآن لما نتكلم عن العقل لما قال فبالعقل يدرك، الآن الصحابة من الله عليه بالعقل وهم أولي الألباب، الصحابة أيضا مثلهم المكذبين، هذا أمر متعلق بنشأته صلى الله عليه وسلم، منهم من يعرفها يعرف رسول الله ويعرف نشأته صلى الله عليه وسلم، فلهذا لما جاءه قال أنا مرسل من رب العالمين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وما كذبوه يظن الله تبارك وتعالى عليهم، فعرفوا صدقه عليه الصلاة والسلام. عرفوا صدقه من ماذا؟ الصحابة من عرفوا صدقه؟ عرفوا صدقه من هذه الأمور العظيمة، من الآيات التي جاء بها، ومن هذا الذي يشير إليه ابن كثير في هذا الباب من النشأة. ليس كل الصحابة يعرفون نشأة رسول الله، لكن الصحابة الذين كانوا يعرفون نشأة رسول الله لما جاءهم خاصة السابقون بالإسلام لما جاءوا أخبر بأنهم مرسل من الله مباشرة آمنوا به صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولو من ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القبة بالقبة مما يطول استقصاؤه ها هنا. قال ومن ذلك يعني من أعلام نبوته، من هذا الفصل معقود لبيان أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال ومن ذلك من أعلام نبوته ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القبة بالقبة، وهذا القول حذو القبة بالقبة ريشة السهم تسمى بالقدة، وقوله حذو القدة بالقدة هذا مثل يضرب الشيئين المتساويين، يضرب الشيئين المتساويين أي أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور تكون غيبية في المستقبل أنه يكون كذا وكذا، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله مما يطول استقصاؤه ها هنا، يعني الشاهد هنا أن من أعلام نبوته أيضا الأمور التي أخبر أنها تكون من بعده عليه الصلاة والسلام حصلت ووقعت كما ذكرها صلى الله عليه وسلم، ما طريق تحصيلها؟ أنفسهم يعلم الغيب؟ أبدا، هو الذي نفى ذلك عن نفسه ونفي عنه بكتاب الله عز وجل أنه ما يعرف الغيب، إذا ما الطريق الذي حصل به على تلك المعرفة؟ أنه ستقع أمور في المستقبل ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام الوحي من رب العالمين، لا سبيل إلى الوحي، فإذا هو عبد وبشر اصطفاه الله يوحي إليه سبحانه وتعالى، فهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذه كثيرة لأن ابن كثير رحمه الله قال يطول استقصاؤه هنا بأشياء كثيرة أخبر عنها في سيرته، لما لو يتتبع الإنسان ويقرأ السيرة يجد أشياء كثيرة من هذا في هذا الباب، بغزوة بدر يخبر عن مصارع القريش هذا سيشير إليه، هذا مصرع فلان وفلان وفلان، فكان كما حصل بعد غزوة بدر فليجدون من ذكر ومن أشار إليهم صلى الله عليه وسلم، يخبر صلى الله عليه وسلم أن قوم من أصحابه يغزون البحر فيهم هم بالحال، فحصل كما ذكر صلى الله عليه وسلم من بعده، يخبر عن الحسن بأنه يصلح الله بأن سيد بأن ابنه الحسن يصلح الله به من طائفتين، فحصل أن تنازل لمعاوية عن الحكم وأصلح الله بين طائفتين المؤمنتين. وهذا شيء عظيم وكثير مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أخبر عن أمور تكون بعده فحصلت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرات، فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز. قلت فيهم أم حرام بنت ملحان، مش أم ملحان، أم حرام بنت ملحان، الذين يغزون البحر، قال وفيهم أم حرام بنت ملحان. قال ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرات، فمن ذلك ما أخبر نعم يعني من أعلام نبوته، قال ما أظهره الله على يديه من خوارق العادات الباهرة. خوارق العادات هذه الآيات، خوارق العادات هذه الآيات التي سميت بالمعجزات، وإن كان أصل هذه التسمية أطلقها المعتزلة، هم أول من أطلق عليها المعجزات، فلهذا بعض العلماء يقول أولا نسميها بالآيات كما جاء تسميتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الخارق المخالف للعادة الذي سماه النبي قوله بين يديه من خوارق العادات الباهرات، وطبعا لازم تكون مقرونه بالتحدي السالب المعارضه، هاته العادات المخالفه للعاده الخارقه، عادات خارقه المخالفه للعاده كما يذكر هنا، لا بد ان تكون مقرونه بالتحدي سالبه للمعارضه حتى نقول بانها ايه، ولا تنزل نقول بانها معجزه على هذا الاستيح بانها معجزه وايه باهره، فلا بد ان يقع فيها التحدي وتكون سالبه من المعارضه. فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من شقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا، فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم الأحياء لئلا يكون قد سحرهم، فأخبروهم بمثل ما رأوا، وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال فمن ذلك من هذه الآية العظيمة، قال ما أخبر الله عنه في كتاب العزيز من شقاق القمر، قوله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن يعني انشقاق القمر الذي حصل هو من أمرات الساعة، يعني الساعة قد آن أوانها، وهؤلاء المشركون لا يزالون في تكذيبهم، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، تلك الآية التي حصلت انشق القمر حقيقة. قال وذلك أن المشركين سألوه آية، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على صدق نبوته، قال وكان ذلك ليلا، فأشار إلى القمر فصار فرقتين، القمر انقسم إلى قسمين حتى رؤية حراء بينهما، الجبل الذي في غار حراء رؤية بينهما، يعني كانت فرقة إلى جهة والأخرى إلى جهة، ويرى الجبل بينهما، الرائي يرى جبل حراء بينهما، ومع ذلك المكذبون بقوا على تكذيبهم، قالوا لعله سحر، هذا سحر، سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظروا إلى الناس ممن هو قادم الآن من المسافرين، هل رأوا انشقاق القمر؟ لأن هذا إذا حصل وهو في علو البعيد الذي في تلك الليلة يرى ذلك الانشقاق، وحصل ما ظنوه كذبا، فظنوه كذبا، لكن لما قدم من قدم أخبرهم بانشقاق القمر، ومع ذلك استمروا على غيهم وعلى ضلالهم والعياذ بالله، فقالوا فسألوا من حوله من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم، فأخبروهم بمثل ما رأوا، أخبروهم يعني من جاء مسافرا أخبروهم بأن القمر قد رأوا القمر قد انشق، قد رأوا القمر قد انشق، فحصلت هذه الآية العظيمة التي قال فيها القاضي عياض رحمه الله، هذه الآية انشقاق القمر قال هي من أمهات المعجزات، قال هي من أمهات المعجزات، وقال الخطابي رحمه الله آية انشقاق القمر قال آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، هذه الآية في آية انشقاق القمر، وقاله هذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار وقد رواه. قال رحمه الله ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن أصلها، وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثيرون بعده رحمهم الله تعالى. قال ومن ذلك يعني من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ما ظهر ببركة دعائه، ويقول في أماكن يطول بسطها لأنها كثيرة، وأشار إلى صنيعي الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة، فقد جمع منها جمعا كثيرا في هذا الباب. يعني الشاهد هنا أنه يخبر بأن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر ببركة دعائه، يعني دعا الله فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، سواء كان دعاء على شخص أو دعاء لشخص دعا له صلى الله عليه وسلم بالخير، فحصل ما دعا، أي أجاب الله جل وعلا دعاءه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بالإسلام فأسلم عمر، دعا ليعز الإسلام بأحد العمرين فأسلم عمر رضي الله تعالى وأرضاه، دعا لعلي بن أبي طالب أن لا يصيبه حر ولا برد، فكان علي رضي الله تعالى عنه لا يصيبه حر ولا برد، دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنه يفقهه في الدين ويعلمه التلوين، فكان ترجمان القرآن رضي الله تعالى وأرضاه، فعلمه الله التلوين وفقهه في الدين. أجاب الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه بأن يطيل عمره ويبارك له في ولده وماله، فحصل ذلك جميعا، فأطال الله عمره وبارك له في ماله وفي ولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل ذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى بالسخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي، وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر. نعم، وهذه الآيات يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى هاتي إلى السخلة، السخلة هي ولد الضأن والماعز الذي لم ينزع عليها الفحل، الصغيرة التي صغيرة، ولما أقول صغيرة لا ينزع عليها الفحل، لا يكون فيها لبن، لا يكون فيها حليب، لأن ما أصلاً ما ينزع عليها الفحل وهي صغيرة جدا. يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، قال: وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر. هذه آية من الآيات العظيمة، هذه السخلة ليس فيها حليب لأنه ما ينزع عليه الفحل، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتيها ويمسح ويدعو فيحصل هذا الخير العظيم منها ويشرب هو أبو بكر رضي الله تعالى وأرضاه. وكذلك فعل في شاف أم معبد. نعم، في قصة معروفة في شاف أم معبد، لما سأل عن أبي معبد فإذا به قد خرج مع أشياء في سنة قحط وجذب، وليس مع أم معبد إلا شاف هزيلة، تلك الشاب الهزيلة ما فيها، ما تبيض بقدرة لبن بالحليب، ما فيها شيء. يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ضرعها ويدعو ليمتلئ فيشرب ويشرب أبو بكر وما كان معهما ويملأ الأواني حتى يأتي أبو معبد ويجد ذلك. كيف حصل هذا؟ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه الله، وهذا مما يدل على أنه علم من علم نبوته صلى الله عليه وسلم. ودعا لطفيل بن عمر فصارت له آية في طرف سوقه، نور يلمع يرى من بعد. نعم، دعا لطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم بأن يجعل له نور في وجهه، إلا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف أن يقول بأنها مثلى، أن يقول هذه آية يقول هذه مثلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك النور في العصا الذي عنده، فكان العصا الذي عنده فيها نور، لما يقول في الظلام يأخذ تلك العصا فيمشي في نور ولا يمشي في ظلمة، وهذه أيضا من الآيات. وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري، وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء ودعا الله. نعم، هذا أيضا حصل، يقول مثل هذا اللي حصل لطفيل بن عمرو الدوسي حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر، فكلاهما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فكان يسيران مع بعض وعصى أحدهما فيها نور يرون به الطريق، فلما افترقا صار في عصا كل منهما نورا حتى وصل إلى بيوتهما، وهذه أيضا من الآيات. ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر. نعم، السبعة الذين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم لما سخروا منه فكانوا من الصرعى الذين قتلوا في بدر، فدعا عليهم، ولهذا قلت لكم هذه الآية التي تتكلم عنها أنه دعا صلى الله عليه وسلم، إما دعا لشخص كما دعا لهؤلاء الأشرار ما أشرت إليهم لعمر وابن عباس وعلي وغيرهما، ودعا على أشخاص عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم علي بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معين، وذكر السابع. هذا السابع في بعض الروايات والحديث في الصحيحين لم يذكر هذا السابع، وجاء في بعض الروايات بأنه عمار بن الوليد. هؤلاء السبعة الذين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بهم، هؤلاء كانوا جميعا صراحة في غزوة بدر ماتوا جميعا. ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه صلى الله عليه وسلم. قال ودعا على ابن أبي لهب وهو عتيبة، أبو لهب له عتبة وعتيبة ومعتب. عتبة وعتيبة كلاهما كان تحتهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية كانت تحت عتبة وعتيبة كانت تحته أم كلثوم. فلما أرسل الله نبينا صار يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، أمر أبو لهب بنيه بأن يطلق ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما حصل أن عتبة بن أبي لهب قد أتى وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شق ثوبه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه. فخرج مرة إلى الشام مع صحبة له، فإذا به قد أدركهم الأسد، فخاف عتيبة أن الآن هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسيهلك. ولذا خلص أصحابه ممن كانوا معه إلى أنهم لما اضطجعوا رفعوا متاعهم فجعلوا فوق المتاع وكانوا من حوله، ولكن لما جاء الأسد كما ذكر بعض الروايات وكانت لا تخلو مما قال أن جاء يشم وجوههم حتى وصل إلى عتيبة فقتله. هذا دعاء رسول الله يسلط عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد به الشام. ودعا على سراقة فساقت يد فرسه في الأرض ثم دعا الله فأطلقها. سراقة بن مالك وهذا في هجرته صلى الله عليه وسلم، لما طلب القاس المشركون في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد افتقد في مكة وخرج مهاجرا للمدينة، وقد خرج مع أبي بكر ومعه الخريت الذي يدلهم على الطريق، أدركهم سراقة بن مالك وكان على الشرك وكان يريد تلبية إبل ويخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هم، لكن بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساخت يد فرسه حتى ركبتين في الأرض، ثم بعد ذلك سأل رسول الله الأمان فدعا الله جل وعلا فانطلقت فرسه، انطلقت فرسه. وهذه من الآيات. ورمى كفار قريش في بدر بخطة من حصباء فأصاب كل منهم شيء منها وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء. أعطى يوم بدر نعم. وجه الآية التي حصلت في بدر وحنين والتي بحنين رواه الإمام مسلم طريق سلمة بن الأكوع، لما رمى صلى الله عليه وسلم والحصباء ما تركت واحدا إلا أصابته، لا شك أنها آية من الآيات واضحة. نعم. وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا من حطب فصار في يده سيفا ماضيا. نعم، ذلك الجدل وأصل الحطب أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم فصار سيفا، وما زال عكاشة بن محصن يقاتل به حتى مات في قرب الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخبر عنه كان هذا كما قال بعض المحققين في إسناده ضعف، ذكر بأن في إسناده ضعف. وأخبر عمه العباس وهو يسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت رتبة تحت عتبة بابهم فأقر له بذلك. نعم، العباس لما أراد أن يخرج إلى غزوة بدر يخرج طبعا مع المشركين، خرج مقاتلا مع المشركين يقاتل رسول الله والمسلمين، فلما أراد أن يخرج كان عنده مال فحفر عند عتبة بابه وليس معه إلا زوجته فدفن مالا وأوصاها به، ثم خرج مع المشركين في بدر فوقع في أسار المشركين. والنبي هذا عمه لما ذهب إليهم وطلب أن يفدي لما شرع الفداء يفدي بمال يطلق سراحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس قال ليس عندي مال، فقال له صلى الله عليه وسلم والمال الذي دفنته عند عتبة بابك من الذي أخبره؟ هذه آية من الآيات التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وأخبر عمير بن مهب بما جاء له من قتله معتذرا بأنه جاء في فداء أسار بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه. نعم، وعمير بن وهب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حقا جاء يريد قتله وتعلل بأنه إنما جاء لي يكلمه في الأسر والفداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه ما جئت إلا لهذا، قال لذلك فأخبره ماذا حصل بينه وبين صاحبه من التآمر عليه وأنه يريد قتله من حينه أسلم. ولهذا قلت لكم العقلاء إنهم إذا رأوا مثل هذه الآيات ودفعوا عنهم الاستكبار والهوى فإنهم يوفقون الإيمان، فأسلم من حينه لما أخبر بأنه الآن علم علم يقين أنه ما يعلم بهذا الخبر إلا من وحيه، فعلم صدق ما ادعاه من أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وأنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، قال فاعترف له بذلك وأسلم من وقته. ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده، وقيل بعدما صارت في يده فصارت أحسن عينيه فلم تكن تعرف من الأخرى. نعم، قتادة بن النعمان الظفري كان من الرماة فأصابه سهم، هو كان من الرماة وأصيب بعينه حتى سالت، انقلعت عينه من مكانها وسالت على خده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني زوجة أحبها وأخشى إن رأت هذا أن تقذر بي، فأخذ صلى الله عليه وسلم عينه وردها حتى من يراها ما يرى بها علته، بل بالعكس قال هنا رحمه الله فصارت أحسن عينيه، يعني بعد أن كبر والإنسان يضعف عينه يضعف بصره، تلك التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت أحسن عينيه، مع أن التي بها العلة وأصيبت، لو أن أحدا عافني الله وإياكم يصاب في عينه تجد المصابة دائما بها علة على الأخرى غير المصابة، لكن هذه التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صارت أحسن عيني، وقوله فلم تكن تعرف من الأخرى لم تميز، الذي يراه ما يميز أنه أصيب ولا أن عينه خرجت ولا حصل له شيء، وهذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عينه عليه الصلاة والسلام. وأطعم يوم الخندق نتفي بهذا التي قدم بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.